علمني يا اخوان انه يجب ان نستغل فرصه هذه الطلائع والبشائر في الشباب الاسلامي، وان نمزق الخلاف الذي بين هؤلاء الشباب في مسائل يسع المسلمين فيها الخلاف وليست من الامور التي ينكر فيها الاجتهاد. اعرفتم الان؟ طيب، قد يقول قائل كيف نصل الى هذه الدرجه؟ كيف نصل الى هذه الدرجه؟ نحن عرفنا الداء الان، لكن كيف الداء؟ الدواء وكيف الصلاه؟ نقول الدواء والصلاه ان نعتبر ائمتنا اهل العلم، ان نعتبرهم قاده المخلصين، لكنهم غير معصومين. هذا واحد. ثانيا، ان نقول ان الاجتهاد ليس حجه على الاجتهاد، الاجتهاد ليس حجه على الاجتهاد. فهذا العالم الذي اتى اجتهاده الى حكم في مساله من المسائل ليس اجتهاده حجه على العالم الاخر الذي يرى ان الحكم بخلافه. واذا لم يكن حجه فاننا لا نقول للعالم الاخر ان هذا خالف الدليل. توافقون على هذا ولا هم مفهوم؟ معلوم الكلام؟ طيب، نقول المرتبه الثانيه أن نقول اجتهاد العالم ليس حجة على اجتهاد العالم الآخر، ولا يمكن أن يكون حجة. لو أن أحد نادى وجاد وقال بل هو حجة، إن اجتهاد العالم حجة على العالم الآخر، نقول له اثبت على هذا القول. ولا يمكن أن يكون اجتهاد العالم الذي أنت تتبع حجة على اجتهاد العالم الذي نحن نتبعه. وإذا لم يكن هذا حجة على هذا، فالواجب الإمساك عن القول في أعراض العلماء والقدح فيه لمجرد أنهم خالفوا رأي هذا العالم. أنا أقول أعتقد أن الحق مع هذا ويجب عليه اتباعه، وصاحبك والعالم الآخر الذي خالفه أرجو الله له المغفرة لأنه اجتهد فأخطأ في نظري، ولكن هل هو عند الله هو المخطئ؟ الله أعلم، قد يكون الصواب مع الآخر. هذان اثنان ولا ثلاثة؟ اثنان. الأمر الثالث أن يكون رائد الإنسان الحق دون التعصب، أن يكون رائد الحق دون التعصب. وإذا كان رائد الإنسان الحق فسوف يخضع للحق أينما كان. أحيانا يفتح علينا تلاميذنا بابا لم يكن على بالنا، ونرجع إلى ما قالوا وهم تلاميذ، فكيف إذا لم يكن هناك تلمذة؟ فيجب أن يكون رائد الإنسان الحق أينما كان، سواء في متبوع الذي يثق به أو في متبوع الآخرين الذين يثقون به. فإذا كان هذا رائده فسوف يأخذ به من أي مصدر كان، وسوف يعذر الآخرين الذين يخالفونه لأنهم مجتهدون. رابعا، أن يقلل من الجدل، أن يقلل من الجدل. قال بعض السلف: ما أوتي قوم للجدل إلا حرموا بركة العلم. وهذا صحيح. إذا كان هم الإنسان الجدل نزعت بركة العلم ولم يوفق للصواب، ولست أعني أن يجادل أهل الباطل بالباطل لكن لا بالحق، لكني أعني أن يجادل أهل الحق مجادلة غير مشروعة من أجل أن ينتصر لقوله ولقول متبوعه. ووجه ذلك أنه يقلل بركة العلم، أن الإنسان إذا اشتغل بالجدل صار قلبه مهموما بماذا؟ بالجدل والغلبة. أهم شيء عنده أن يغلب خصمه، وحينئذ يكون منتصرا لنفسه لا منتصرا لربه، فتنزع بركة العلم منه. ولا شك أن الجدال إذا أوتيه الإنسان نسأل الله سلامه فإنه قد يفرض أمورا لا يمكن أن تقع في دين الله، وإن كان العقل من حيث الاحتمال العقلي قد يفرضها، لأن أمور الشرع لا يمكن أن تدخل فيها الاحتمالات العقلية. إذا دخلت الاحتمالات العقلية